بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين، وهذا الكتاب وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع كتاب البيوع، ونحن في يوم الأحد السابع كم اليوم؟ الثامن عشر من شهر الخامس عشر عفوا من شهر ربيع خامس عشر ولا الثامن عشر؟ الثامن عشر، نعم، ها؟ الثامن عشر هجري، أي الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. قلنا وصلنا إلى باب السلم. سم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفوق. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثماوي السنة والسنتين، فقال والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. رواه البخاري. نعم. العقود كما مر بنا بعضها، مر بنا عقود المعاوضات. عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، هذه عقود معاوضات، شيء مقابل شيء، شيء مقابل شيء. فهذه عقود المعاوضات الأصل فيها أنها عقود لازمة، عقود لازمة إذا تمت، عقود لازمة إذا تمت ولم يكن فيها خيار فهي عقود لازمة، تلزم البائع والمشتري، تلزم المستأجر والمؤجر وهكذا. وهناك عقود تبرعات، عقود تبرعات كالصدقة والوكالة والكفالة والضمان والشفاعة، طيب هذه كلها عقود معاوضات، وعفوا عقود تبرعات. وهناك عقود توثيقات، عقود توثيقات كالرهن، الرهن من عقود توثيقات، والكفالة من وجه تكون أيضا عقود توثيقات، وكذلك الضمان من وجه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وهناك عقود اللي هو عقود الشركات أو عقود المضاربة، عقود الشركات أو عقود المضاربة. والسلم من عقود المعاوضات اللي هي عقود البيع والشراء، والسلم يقال له السلف، يقال بيع السلم ويقال بيع السلف. أهل الحجاز يسمونه بيع السلف، والبقية يسمونه بيع السلم، هو واحد، السلم والسلف، وهو عكس ما يسمى اليوم عندنا بيع الأقصاد. وهو بيع الأقصاد وهو أن يأخذ المبيع ويؤجل الثمن. بيع السلم أو السلف العكس، يقدم الثمن ويتأخر في استلام المبيع، التأخير في استلام المبيع، هذا بيع السلم. قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. يعني الآن تشوفون مثلا المبيع، مثلا السيارات كمثال، في سيارة يقول كامل مواصفات، في سيارة نص مواصفات، في سيارة نفس السيارة في شيء 4 سلندر في شيء 6 سلندر مثلا. الأرض مثلا حسب مساحة الأرض وحسب موقع الأرض، وهل فيها ارتداد أو ما فيها ارتداد، لازم أن توصف وصفا إيش، لأن كل صفة تؤثر في إيش، في ارتفاع السعر أو انخفاضه. فالسلم هو دفع ثمن لاستلام بضاعة بعد أجل، بعد أجل. فمثلا أرض مشاعة مثلا سأشتري منها جزءا، فأدفع مقدم، أو أرض ما زرعت أدفع مقدم من اللي أشتري الزرع الذي سيزرع. طيب، فلا بد أن أصفه بكمه ونوعه وحجمه وما شابه ذلك مما يميزه عن غيره، والتمر إذا كان تمر نوعه، وإذا كان عنب نوعه، وهكذا. فهذا بيع السلم، وهو تعجيل الثمن واستلام البضاعة بعد مدة، وفيها رفق بالمشتري ورفق بالبائع. أحيانا الإنسان تكون عنده أرض لكن ما عنده ما يصلحها، الأرض هذه تحتاج حرث، تحتاج بذر، تحتاج سقي، تحتاج رعاية، ما عنده فلوس، فيجلس هكذا ينظر إلى أرضه هكذا وليس لا يصنع شيئا، ما عنده فلوس ليزرع هذه الأرض ويقوم بها. فيأتيه التاجر فيقول له: انظر، أنا أعطيك مبلغا من المال، وليكن مثلا 50,000، تمكنك من زراعة هذه الأرض وإصلاحها وسقيها والقيام عليها، ومن ثم جني ما فيها من الثمار. قال: جزاك الله خير، مقابل ماذا؟ قال: مقابل أن تبيعني الثمرة التي تخرج من هذه الأرض. قال: بكم تشتريها؟ قال: أشتريها أقل من سعر السوق، أشتريها بأقل من سعر السوق. فأنت استفدت من ناحية أنك وجدت من يقرضك أو يعطيك مالا لتقوم بهذه الأرض، وأنا استفدت أني اشتريت بأقل من سعر السوق. هذا نوع من التجارة وليس ربا، هذا ليس ربا، ليس مالا بمال بحيث أن أعطاه مال يرده هكذا، وإنما هذا نوع من التجارة، أن يعطيه ما يصلح به أرضه، أو مثلا عند مصنع مقادر شغله، مثلا مصنع جلود مثلا ما يستطيع أن يعمل به وكذا. فهذا يأتي يقول: أنا أساعدك، نشترك معا شراكة، أنا أدفع الثمن والبضاعة بيني وبينك، لي نسبة هكذا. طيب، فلا بد هنا أن يتفقا على صفة المبيع، أن يكون واضحا، وعلى ثمنه، وأن يسلم المبلغ قبل التفرق، يعني يستلم المال، لأنه أصل بيع السلم تقديم المال، تقديم الثمن قبل السلعة. ولذلك قال هنا المؤلف: يصح في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله، يعني متى تعطيني الثمرة، متى تعطيني إنتاج المصنع، متى تعطيني إنتاج الحيوانات وهكذا، وأعطاه الثمن قبل التفرق، وأعطاه الثمن قبل التفرق. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، أي يعين الأغنياء الفقراء على استصلاح أراضيهم وعلى زراعتها، بحيث أنهم يشترون منهم الثمار لمدة سنة أو لمدة سنتين. فقال: من أسلف، يعني ما في مانع في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا قيدت بهذه، وأضاف أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون سلفا إلا بتقديم الثمن، فلذلك صار الثمن، يعني تقديم الثمن من شروط صحة بيع السلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا موسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشاوع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا،

في ذلك. إذن عندنا الكفالة وعندنا الضمان. متى يبرأ الضامن أو الكفيل؟ متى يضمن الضامن أو الكفيل؟ يبرأ إذا سدد الذي عليه الدين. أنا كفلت مثلا عمر في شيء، قلت أنا أكفله، كم المبلغ؟ قال مبلغ 5000، خلاص أنا أكفله إن أجيب لكم أو أضمنه إن أدفع عنه. عمر سدد 5000، خلاص الآن الكفالة إيش؟ انتهت، والضمان انتهى. إذن إذا تم تسديد الدين انتهت الكفالة وانتهى الضمان، ليس لصاحب الحق بعد ذلك أن يقول له طيب أبي الكفيل بعد، لا خلاص ما لك شغل الكفيل. طيب أو أبرأه صاحب الدين، صاحب الدين أبرأ الكفيل كما قلنا قبل قليل، أبرأ الكفيل أو أبرأ الضامن، فقد أيضا برئ في هذه الحالة. طيب إذن عندنا قال فكل منه إلا إن قام بما التزم به، طيب أو برئ الأصيل أو أبرأه صاحب الحق. أبرأه يعني صاحب الحق اللي هو الدائن الأصلي، زين أنا الآن مثلا أطلب عمر 5000، من بيضمن منكم؟ تضمنه الشيخ محمد فهد، فهد الآن يضمن عمر، من يكفله؟ عمر. الآن عمر كفله في قضية وفهد ضمنه في قضية، طيب وطلع مو مضبوط. طيب الآن أنا صاحب الحق، صحيح ولا لا؟ أنا صاحب الحق، ففي ثلاث حالات يبرأ عمر ويبرأ فهد. الحالة الأولى إذا عمر سدد المبلغ، عمر لا ما يصلح، خلاص سداح، سمك السداح. طيب السداح الآن هو المكفول، هو المضمون، كفله فهد في مسألة وضمنه عمر في مسألة. طيب الآن عمر السداح سدد اللي عليه، سدد اللي عليه سواء من طرف فهد أو من طرف عمر، طيب فهنا إيش؟ برئ الكفيل وبرئ الضامن، صح ولا لا؟ لأنه إيش؟ الأصيل ما عليه شيء أصلا، الأصيل اللي هو الدائن المدين الأصيل ما عليه شيء، إذن برئ. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أني أنا صاحب الدين أقول لفهد، فهد جزاك الله خير ورايتك بيضة، خلاص أنا الآن أقلتك ما يحتاج تكفله، وانت يا عمر جزاك الله خير رايتك بيضة ما يحتاج تكفله، واضح ولا لا؟ إذن أبرأتهما، واضح؟ أبرأتهما، فهنا إيش أيضا؟ بريئة. الحالة الثالثة إني أروح للأصل وهو السداح وأقول له إيش؟ سامحتك بالدين، أسقطت عنك الدين، فيبرأ الضامن ويبرأ الكفيل. ليس لي الحق أن أقول له أسقطت عنك الدين تعال أنت أدفع، أيها الضامن أيها الكفيل، ليس لي الحق في هذا. فإذا أبرئ الأصيل اللي هو المدين الأصيل، طيب برئ الكافل وبرئ الضامن، وضحت؟ إذا متى يبرأ؟ ثلاث حالات. الضامن متى؟ ما هي؟ إذا سدد وإذا سامح أو تنازل صاحب الملك عن الدائن الأصلي. الثالثة إذا سامح الضامن أو الكفيل، واضح؟ يعني إذا قلت لهم خلاص جزاكم الله خير أنا أطلب منه فقط، يسقط عنهما خلاص، أو إذا سدد أو إذا أبرأته. هذه ثلاث حالات يبرأ الضامن ويبرأ الكفيل من خلالها. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا حديث الزعيم مغارب حديث صحيح، وهذا زعيم، الضامن زعيم والكافل زعيم، كما قال الله تبارك وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن، أنا به زعيم أي متكفل أو ضامن، فالزعيم غارم. خلاص أنت قلت زعيم، ما أحد أجبرك، إذن تغرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على الموسر. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة. فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كان طيب هذه مقدمة الذي ذكر المؤلف، هذا كله لم يدخل في الموضوع إلى الآن، وإنما هو مقدمة في الموضوع، وهو قوله باب الحجر. الحجر المنع، الحجر هو المنع من التصرف، المقصود بالحجر هو المنع من التصرف. قال: ومن له الحق عليه أن ينظر المعسر. هذا هو الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة، نظرة إلى ميسرة. هذا هو الأصل، أن الإنسان ييسر على الناس. قال: ومن عليه الحق. والحديث مشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فتذكر له سيئاته، فيقال له: هل لك من حسنة؟ يقول: لا أذكر. يقال: بلى لك حسنة. يقول: لا أذكر إلا إني كنت أمهل الموسر وأعفو عن المعسر. فيقول الله تبارك: نحن أحق بهذا منك، فيعفو الله سبحانه وتعالى. فالقصد يقول: من له ومن عليه الحق عليه الوفاء. هذا الأصل، الإنسان للناس عليك حق، يجب عليك إيش؟ أن تلتزم بإعطائهم حقهم. قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الإنسان يكون غنيا ولا يرد الحقوق للناس. يعني أنت في يوم من الأيام جئتني محتاجا، يعني عمر جاني قال لي: أنا محتاج 10,000. قلت له: تفضل، هذه 10,000. متى تسدد يا عمر؟ قال: بعد سنة. قلت: تم. بعد سنة عمر يملك 300,000، صار إيش؟ صار غنيا موسرا. طيب، فأقول له: عمر، وين 10,000؟ قال: إن شاء الله إن شاء الله. ولا راضي يعطيني. هذا مطل، هذا مطل الغني، هو غني ومماطل، واضح ولا لا؟ فيمطلني حقي، أي لا يعطيني حقي. هذا مطل الغني، يعني غني ولا يعطي الناس حقوقهم التي عليه. واضح الصورة؟ الحالة الثانية: مطل أن أكون أنا الغني وأيضا أقرضت 10,000. يكلمونه، كلمت فهد، فهد كلمة ما أعطاني 10,000 وحد حل الدين. ففهد يكلم عمر يقول له: يا عمر، ما سددتني. قال: معود عنده خير، الحين لاحقنا على 10,000، عنده ملايين، شبيب ال10,000. يقول: هذا غني، هذا مطل الغني. إذن تحتمل مطل الغني أن الغني المقصود به الدائن، ويحتمل أن الغني المقصود به المدين. واضح؟ فإذا كان المدين هو الغني فهو لا يعيد الحقوق إلى أصحابه، وإن كان الغني هو الدائن فهو أن المدين يستغل ذلك ولا يسدد المال له بحجة أن عنده خير، إلا يأخذ العشر، مو لازم يأخذ 10,000، فيأكلها عليه، يأكلها عليه بحجة أن عنده خير. ليش يطالبين؟ المفروض يسامحني. مو بكيفك، المفروض يسامحني، مو أنت اللي تقدر هذا الأمر. فهذا مطل الغني. طيب، أما قوله: من أحيل أملي فليحتل، سيأتينا في الحوالة إن شاء الله تعالى. طيب، قال: وهذا من المياسرة. فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. نعم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه، ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب رهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم. يقول: إذا كانت الديون، فالملي هو القاضي، يقول: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعض من الحاكم أن يحجر حجر عليه. يعني أحيانا يكون الإنسان مدينا لأكثر من شخص، كمل معك عمر. يلا طيب، عمر الآن استدان من خالد ومن عثمان ومن علي ومن طلحة ومن الزبير. طيب هذا أخذ منا 10 وهذا أخذ منا 20 وهذا أخذ منا 15 وهذا أخذ منا 30 وهذا منا واضح ولا لا؟ كل واحد يطالب بدين. طيب ثم شعر الغرماء بأن هذا الرجل غير جاد في تسديد الديون وكل ماله يأخذ قروض. طيب في ناس سيدي ولا لا، خاصة اللي يكتبون شيكات بدون رصيد وكذا، شوف الحين بالسجن الحين تجد أناسا يعني ما عنده يسدد، والدائنون قد تبلغ ديونهم مئات الآلاف. طيب هو أبدا ما يسدد لأحد، فيقوم أحد الدائنين إلى القاضي فيقول له يا أخي هذا يأخذ فلوسه وما رجعها. طيب نبي نحجر عليه، ما فائدة الحجر؟ فائدة الحجر إنه ما يتصرف بعد زيادة، خلاص يمنع من البيع والشراء وكذا. طيب فائدة الحجر إذا عنده فلوس تمسك، فائدة الحجر إن اللي طلبوا الحجر هم أولى الناس بهذا اللي يملكها الآن. يعني افرض عمر قلنا متسلف من هذا 20 ومن هذا 30 ومن هذا 50 ومن هذا 10 ومن هذا 5، عمر يملك مثلا 100,000، مجموع الديون التي على عمر 700,000، هو كم يملك؟ 100,000، ومجموع الديون التي عليه 700,000. أي أكثر الديون أو ما يملك؟ الديون الآن. فطلب مجموعة من الدائنين الحجر عليه، قالوا يحجر عليه على الأقل لا يتصرف بال100,000 اللي عنده، يحصل يحوشنا منها شيء. ال100,000 نخشبات يروح يشتري فيها سيارة ولا يسافر فيها ولا يلعب فيها ولا يعطيها أحد ولا كذا، امسك المية. إذن فائدة الحجر إيش؟ منعه من التصرف فيما عنده أولا. كذلك حنا نحجر عليه على التماي إيش؟ تزيد أيضا الدنيا، يدخل معانا آخرون. طيب فائدة الحجر أيضا أنه لو فرضنا نحن الآن مجموعة مثلا الذين طلبوا الحجر عليه 5 والدائنون 20، طيب وطلبنا الحجر عليه طلب 5 و5 قال لا ما احنا حاجرين عليه فشلة وكذا، ال100,000 تروح حق الخمسة. الذين طلبوا الحجر هم أولى بهذا الدين، هم الأولى بهذا الدين ممن لم يطلب الحجر. واضح؟ فإذا فائدة الحجر إذا للدائنين، وأيضا تمنع هذا السفيه أو هذا الذي يأخذ أموال الناس ولا يردها، تمنعه أيضا من إيش؟ يعني الاستمرار في هذا الطريق، طريق أخذ أموال الناس، فيحجر عليه، أي يمنع من التصرف بالمال، يمنع من التصرف بالمال. هذا يسمونه حجر لمصلحة الغرماء وليس لمصلحته هو، لأن الحجر نوعان، حجر لمصلحته وحجر لمصلحة الحجر لمصلحته مثل الطفل المجنون المخرف زهايمر، فاللي ما يعرف يتصرف يقصون عليه، هذا يسمونه حجر إيش؟ لمصلحته هو. في هناك حجر لمصلحة الغرماء اللي قاعد يتكلم عنه الآن، إيش حجر لمصلحة الغرماء الدائنين، فيحجر عليه أن يمنع من التصرف في ماله. يقول إذا كانت الدنيا أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يقول أهل العلم يعني محاصة، يعني بالنسب وليس بالقيمة، وإنها بالنسب. يعني كيف؟ الآن عمر استلف مني 5 ومن علي 10، هنخلوه تصاعدي بس تثبت المعلومة، ومن علي 10 ومن حسن 15 ومن حسين 20 ومن محمد 25 وهكذا. طيب استلف منهم، فالآن هو عنده 100,000 والدائنون كثر زين وكلهم طلبوا الحجر عليه. الآن يلا سلم، قال يلا أنت كم لك؟ 5 هك 5، إذا أنا أخذت كم أنا وأنا طالب 5 كم أخذت؟ 100%، أخذ ديني كله 100%، واللي عليه 10 قال تفضل هذه 10 أخذ دينه أيضا إيش 100 واللي 15 خذ 5 خذ دينه 100 اللي خذ 20 ما زال 20 كفي ها أخذ 20 100 تكمل لك 25 هاي 25 100 اللي 30 قال لك 5 ليش خلصوا ولا شو يسوي لك بعد طيب ذاك أعطيته 5 وأنا تعطيني 5 ما يصير ظلمتني صح ولا لا فهنا وقع ظلم هنا وقع ظلم يعني هذا أخذ دينه وكان هذا أخذ إيش جزءا من ديني قال طيب نشوف لكم حل آخر نعم قال شوفوا كم عنده قال عنده 100,000 كم الدائنون قال الدائنون 20 كم يطالبون متفاوتة ديونهم قال يلا عط كل واحد 10,000 كل واحد 10,000 عشرة عشرة عشرة فاللي طالب 10,000 أخذ إيش دينه كاملا مبلغ واللي طالب 20,000 خذ شنو 50% من ده اللي طالب 100,000 أخذ 10% اللي طالب 200,000 أخذ 5% واضح ولا لا هذا فيه ظلم أيضا هذا أيضا فيه ظلم للداني شوفوا لنا حل قال الحل أن يعطوا النسب أن يعطوا نسبا كيف قال يعطى لكل واحد مثلا 5% من دينه أو كل واحد 10% من دينه هكذا تقسم حسب ماله وحسب عدد الدائنين طيب فيعطى مثلا أعطوا كل واحد ربع دينه فهني إذا قال ربع دينه مثلا اللي طالب 10,000 بياخذ 2,500 واللي طالب 20,000 بياخذ 5,000 واللي طالب 100,000 بياخذ 25 هنا هذا عدل هنا العدل وهو أن يعطى نسبة أن يعطى نسبة فتقسم الديون بهذه الطريقة محاصة وعن طريق النسب محاصة عن طريق النسب نعم قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ومن لا يقد ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه ومن أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به هنا مسألتان المسألة عمر الآن استدان من 20 شخص استدان من 20 شخص طيب هذه طالبة 20 وهذه طالبة 50 وهذه طالبة 100 وهذه طالبة 70 متفاوتون في كم لهم عنده من المال أحد الدائنين ما تعرفون أن تحازم إحنا نقول نفتح باللبن يعني شنو نفتح باللبن ناصح ما شاء الله عليك أحد الدائنين ناصح ذكي فطين حريص دقيق سموه اللي تسمونه زين هو فهد فهد لما جاء عمر يقترض منه 50,000 قال ارهن عندي بيتك أو ارهن عندي سيارتك أو رهن طلب رهنا البقية كلهم أعطوه بدون مقابل الوحيد الذي طلب رهنا من فهد فهد يأخذ حقه كاملا هذه فائدة إيش الرهن هذه فائدة الرهن إذا تزاحم الغرماء صاحب الرهن يأخذ من رأس مرفوع ويأخذ حقه كاملا صاحب الرهن يأخذ حقه إيش كاملا من رأس مرفوع أبدا فهنا فهد يقول أنا رهن عندي بيته وبيته يسوى 100,000 وأنا ديني 50 أخذ 50 كاملا لحظة شو تأخذ 50 في ناس طالبون 200,000 في ناس طالبون 300,000 في ناس طالبون 400,000 في ناس طالبون 70 في ناس طالبون ما لي شغل قسموا 50 عليهم مقاصة أنا أخذ 50 كامل ماذا؟ عندي رهن عندي رهن إذن يقدم إيش صاحب الرهن ويأخذ حقه كاملا إذا كان الرهن يغطيه إذا كان الرهن يغطي دينه يأخذ حقه. لو كان الرهن مثلا يسوى 50,000 يأخذ 50,000 كلها له والبقية يعني ينتظرون متى ما تيسر يعطيهم وضحت الصورة إذن صاحب الرهن إيش يقدم على الغرماء في حال الحجر كذلك لو أني بعت سيارتي مثلا اشترى مني سيارتي ب20,000، ممكن؟ طيب اشترى سيارتي ب20,000 وقال لي أسدد لك إن شاء الله تعالى، وشوي فوجئت أنا ولا عمر عليه حجر، شو السالفة؟ قال والله لاعب بالعالم لعب، ماخذ من هذا 30 وماخذ من هذا 40 وماخذ من هذا 50 وماخذ من هذا مدري إيش، وماخذ شاري مزرعة من هناك، ولاعب لعب لعب عمر. قال طيب، وأنا لحظة شوي، راح ولي شوف سيارة عند الباب، فذهب للقاضي قال أبي أعطوني سيارتي بس فكوني من الموضوع كله، فإذا وجدت سيارة كما هي يأخذها. فصاحب المبيع إذا وجد عين ماله عند المرتهن أو عند عفوا المحجور عليه يأخذه، لكن إذا كانت هذه السيارة باعها زين أو زاد عليها أو نقص منها أو كذا خلاص راحت، لكن إذا بقيت إيش كما هي فأنا أخذها كما هي. واضح الصورة شاء تعالى؟ فصاحب المال أحق بماله إذا وجده عند المحجور عليه. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى؟ نعم. لا كذا يثبت أنك دخلت علينا عرض. الأسئلة ليس هذا وقتها. طيب، فإذا صاحب الرهن مقدم في حال الحجر، من وجد عين ماله أيضا إيش مقدم على غيره في حالة الحجر. واضح الصورة؟ طيب بقي الآن الحجر للغير. نعم. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصوف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن منه حفظه، هي أحسن من حفظه والتصوف النافع لهم وصوف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة، جعل الحاكم الولاية لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وأمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. نعم. النوع الثاني من الحجر هو الحجر على مال السفيه، وهو يسمونه الحجر لمصلحته هو. الأولى الأصل الحجر على إيش؟ لمصلحة الآخرين الغرماء. هنا تحجر عليه لأجله هو، مجنون، صغير، معتوه، كبير يعني خرف، زين، سفيه ما يحسن التصرف. طيب هؤلاء كلهم يحجر عليهم لمصلحتهم، لا يضحكون عليه الناس، لأن في واحد مسكين على وجهه، مثلا يجي واحد يقول له تعال اشتري لك هذه السيارة ترى ما منها بالكويت الا سيارتين بس، او بالعالم ما صنعوا منها الا سيارتين، وهذه السيارة ترى تمشي بالبحر وتمشي كذا، قص عليه. وهذا مسكين يصدق، سفيه هذا، قال له ايش سفيه، اذا كثرت منه هذه التصرفات دل على انه ايش لا يحسن التصرف في ماله، او يكون مجنونا، او يكون صغيرا، او يكون خريفا خرف رجل، زين. فهذا كله حجر لمصلحته، حجر نمنعه من التصرف في ماله خشية أن يضيعه. منها قول الله تبارك: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذا من باب منعهم من التصرف في ماله، حتى قال الله تبارك: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب قال: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، يعني ما يأتي إلى مال يعني يحفظه لهم إلا من حفظه التصرف النافع لهم، مثل يعمل به بالتجارة لا مانع، يعمل للطفل الصغير عنده فلوس مثلا، الأب ولده ورث من أمه مثلا، ممكن عندك ولدك ورث من أمه، زوجتك ماتت وتركت مالا من ضمن الورثة ولدها اللي عمره سنتين مثلا، ممكن؟ إيه، ويرث أكثر من زوجها، الزوج يأخذ الربع، هذا يأخذ الباقي، صحيح؟ يأخذ 3/4، فطلع له من أمه 50,000، 100,000 مثلا ميراث من أمه، طيب فأبوه اللي هو زوج الأم هذه زين يأخذ 100,000 هذه أو 300,000 الميراث الذي ورثه الابن من أمه يثمر له يشتغل له فيه بالتجارة وكذا لا بأس حتى لا يتركه وتأكله الصدقة كل سنة طلع زكاة كل سنة طلع ينقص هذا المال فإذاك يثمره له بما فيه مصلحته طيب من حفظه وتصرف النافع وتصرف والصرف عليهم يعني يصرف عليه من ماله والله يبقى بدرس بدخل مدرسة خاصة مثلا من فلوسه ما في مانع بيشتري سيارة من فلوسه بزوجه من فلوسه إذا كان سفيها يعني صغير ما يستطيع مثلا ما يحسن إذا كان مثلا بيسافر علاج من فلوسه ما في مانع بس المهم أنه يصرف عليه من ماله لا مانع من ذلك لا مانع من يصرف عليه من ماله قالوا ولي من الولي الولي اثنان إما الولي الشرعي وإما الولي من قبل القاضي الولي الشرعي هو الذي جعله الشارع وهو الأب هذا ولي شرعي هذا الأب أو من يجعله القاضي إذا لم يكن الأب موجودا أو كان الأب غير أمين على ولده فالقاضي يضع وليا أو من يحفظ لهم مثل شؤون قصر مثل عند الكويت كمثال طيب هذا ولي بحكم ولي الأمر جعل هذه الجهة ترعى أموال القصر مثلا طيب هذا ولي من الأولياء فالقصد أن الولي الأصل الأب ولكن أي أب قال الأب الرشيد الأب الرشيد أما إذا كان الأب غير موجودا أو الأب غير رشيد فهنا القاضي يمنع منه الولاية ويعطيها لغيره إما تكون جهة حكومية كشؤون القصر مثلا أو يعطيها لأخيه أو لأمه أو لجده أو لرجل يجعله الحاكم عليه يعني القاضي يجعل رجلا يعرفه مثلا رجل صالح تقي خاف الله يقول كن وليا على مال هذا الصبي وهكذا طيب قال فإن لم يكن أي الأب الرشيد جعل الحاكم الولاي لأشفق من يكون من أقاربه وعرفهم وآمنهم ثم هذا الولي أو هذا المسؤول عن مال اليتيم هذا بحد ذاته يعني نشوف الكويت مثلا شؤون القصر مؤسسة كاملة فيها كم موظف آلاف والله إيه طيب فيها آلاف موظفين كلها لرعاية أموال هؤلاء إذن هذا الذي سيرعى مال اليتيم يحتاج تفرغ يعني واحد تاجر يرعى مال اليتيم مو فضيلة يقول لازم تفضاله لازم إيش تفضاله لازم تعطيه من وقتك تعطيه من وقتك فإذا كان هذا الذي يعطيه فقيرا يأكل بالمعروف قال وإن كان غنيا قال يستعفف إذا كنت غنيا تعفف عن مال اليتيم لا تأخذ منه شيئا وإذا كنت فقيرا لا مانع أن تأكل أجرة المثل يعني لو حطينا واحد بفلوس بحساب كم يأخذ قال يأخذ 300 دينار خذ أنت 300 دينار واضح نعم نقف هنا والله أعلم صلى الله عليه وسلم تفضل سؤال فهم ولا سألت تفضل حازم مثلا فهو عندما ينتج ان هو ما دفع له فلوس علشان اخذ السيارة مرة ثانية من عند بيته اشترى سيارتك ايوه انا بعتها هل عندي ما يثبت ان هو اخذ مني مؤجل ما دفع علشان اخذ مالي مرة ثانية ما لازم طبعا لازم تثبت للقاضي انك ما اخذت شيء من مالك يكون لابد بينكما عقد كم دفع كم بقي كم قيمة السيارة لازم العقود لازم مو الرهان الرهن الرهان غير ايه يعني الدابة هذه اللي رهن عند الحصان نعم والبيرة. نعم أفرض انها مشي ضاعت لحظة ايه لا مو هذا هو قلنا قبل قليل ان كان في تفريط فاتح لها الباب ما دخلها في محصارها يتحمل اما يدخلوا الناس حرامية نطة وباقوها ما يتحمل عرفت؟ المهم إذا مقصر يتحمل إذا غير مقصر ما يتحمل وضحت؟ إيه.